بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، قد توقفنا في درسنا الماضي عند المسائل المتعلقة بالمفكرات، واليوم بإذن الله جل وعلا سنكمل هذه المسائل من جهة المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. وكان القول الراجح في هذه المسائل أن ما ذكروه ليس بمفطر، فقد سبق معنا ما جاء في أن المفطرات منها ما هو مجمع عليها كالأكل والشرب، ومنها ما هو مختلف فيها ولكن الخلاف فيها من جهة أن أكثر العلماء يرون أنه مفطر، ومنها ما هو من جهة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل هو مفطر وليس بمفطر، وأن على قولين أو ثلاثة أقوال مثل القي والحجامة. اليوم بإذن الله جل وعلا هناك مسائل الخلاف فيها ضعيف، والراجح فيها أن ما ذكر في هذه المسائل ليس مفطرا، ومن ذلك الكحل، الحقنة، العبر، وما يقطر في إحليله، ومداوات الجائفة وغير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، منهم من فطر بالجميع، ومنهم من فطر بالجميع ما عدا الكحل، ومنهم من فطر بالجميع ما عدا التقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، أن إذا فعل الصائم شيئا من ذلك أنه لا يفطر، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، وهذا هو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قالوا: فإن الصيام من دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علما أنه لم يذكر شيئا من ذلك. فالصواب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقنة، سواء كانت هذه الحقن في العضل أو كانت في الوريد، فإنها لا تفطر إلا ما ذكرناه في الإبر المغذية، ذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وإذا لم يذكر شيئا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فالأصل براءة الذمة وصحة الصوم وعدم فساده إلا بدليل، والذي ورد به النص ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع. وأما القي والحجامة ففيهما خلاف معروف عند أهل العلم، وقد ذكرنا أن الراجح في القي والحجامة أن كل منهما مفطر، فهذه لا يفطر بها الصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك لو قا قطر تقطيرا في عينه أو قطر قطرة في أذنه فكذلك لا يفطر، ذلك لأن الأذن والعين ليس منفذين عادة إلى الجوف. قد قال أهل العلم رحمه الله من شيخ الإسلام ولو وجد طعم ذلك في حلقه فإنه كذلك لا يفطر الصائم، لكن لو أنه قطر في فمه أو في أنفه فإنه يفطر لحديث لقيط بن صبرة وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي رواية بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. مسألة، فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق، جاء في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذه يجرنا إلى مسألة، إن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فما الحكم؟ بعض أهل العلم رأى حرمة ذلك وأنه يحرم عليه أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، أو يبالغ في الاستنشاق إذا كان أو يبالغ في المضمضة إذا كان صائما، هذا الحديث. وبعض أهل العلم هو قول أحمد رحمه الله قال إن هذا الحديث يدل على الكراهة ولا يدل على تحريم، فقال الحنابلة فإن بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق فقد فعل مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن دخل الماء حلقة فما الحكم؟ يعني إنسان خالف وبالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة خالف وهو صائم، إن دخل الماء حلقة، فقال أحمد رحمه الله يعجبني أن يعيد صومه، يعجبني أن يعيد صومه. وقال بعض أهل العلم ليس عليه ذلك، ليس عليه ذلك، لأن دخول الماء إلى حلقه أو إلى جوفه لم يكن في العادة عن قصد، وإنما كان من سبب أنه بالغ في الاستنشاق. وإلا أحمد رحمه الله قد قال يعجبني أن يعيد صومه. وأما الصحيح من المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يفطر، الصحيح مذهب الحنابلة أنه لا يفطر لأنه وصل من غير قصد كما ذكرنا، لأنه وصل من غير قصد. قال الحنابلة أشبه غبار الطريق دخل حلقة. طيب إذا بالغ قلنا أنه الصحيح مذهب الحنابلة أنه لا يفطر. المسألة أخرى، لو زاد على الثلاثة في المضمضة، لو زاد على الثلاثة في المضمضة لغير طهارة، يعني تمضمضة وزاد على الثلاثة لغير طهارة، إن كانت لحاجة لغسل فمه عند الحاجة إليه ونحو ذلك، قال الحنابلة رحمهم الله فحكمها حكم المضمضة للطهارة، فحكمها حكم المضمضة للطهارة. وإن كان عبثا أو تمضمض من أجل العطش كره. وقد سئل أحمد رحمه الله عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمج الماء، أي كان هذا التمضمض بسبب العطش ثم يمج الماء من فمه، فقال رحمه الله يرش على صدره أحب إلي، يعني لا يجعل المضمضة في فمه وإنما يرش على صدره، قال رحمه الله أحب إلي. فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو نزل الماء في فيه عبثا أو تبردا فالحكم فيه كالحكم بالزائد على الثلاثة، أي أنه مكروه. صحيح من مذهب الحنابلة هو الذي عليه جماعات أهل العلم أنه لا يفطر، أنه لا يفطر ولو احتاج للمضمضة على الصواب كذلك، لكن لا يبالغ في المضمضة لو كان لعطش أو نحو ذلك لا يبالغ، لكن يعني يتحرز من أن ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. ذكر المصنف رحمه الله، أعني ابن عبد الهادي رحمه الله، ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث اتفق على صحته، وهذا لفظ مسلم للبخاري فأكل أو شرب وللدارقطني، والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضيع عليه ولا كفارة. قد ذكرنا في دروسنا الماضي جملة من المسائل المتعلقة بالنسيان، وهذا الحديث فيه التوسعة العظيمة على أهل الإسلام، وهذا دليل على يسر هذه الشريعة. فإن من أعظم المبطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة: إن فعل المسلم المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، إن فعل المسلم المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام قبله وجماعات من الحلم: والصحيح أنه عام لجميع العبادات، لا يستثنى منه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه ومضى فيه، صح صومه ومضى فيه. كذا كنت تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته، وهنا أمر مهم نبه عليه أهل العلم. ومثل النسيان الجهل والخطأ، مثل النسيان الجهل والخطأ، كذلك الجهل والخطأ أيضا معفو عنه. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما ثبت ذلك عند ابن ماجه عند ابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين، كذلك حكم بثبوته للشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث قد جاء من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. مثال الجهل في العبادة: لو أن إنسانا صلى إماما وهو مسافر وصلى وراءه مقيمون، فسلم الإمام في صلاة العشاء مثلا من ركعتين، الواجب على المقيمين خلفه الذي ليس بمسافرين الواجب عليهم أن يقوموا ويتموا الصلاة رباعية، لكن لو كان هذا الأمر من جهلهم وسلموا مع الإمام، فهل هذا الجهل مثل السهو في الصلاة أن الإمام ينبه هؤلاء المقيمين الذين صلوا وراءه أنهم عليهم أن يأتوا بركعتين ثم بعد ذلك يسجدوا للسهو؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله، وأن الجهل والخطأ مثل النسيان. قد قال: من تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته، ومثل أن النسيان الجهل والخطأ. وكذلك يدل على ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في نعليه شيء، لما كان شيء في نعليه ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وذكر لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما في نعليه، فنزع النبي صلوات ربي وسلامه عليه النعلين. في كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو لا يعلم الغيب، وهذا من الأدلة الدالة على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلم الغيب، فكان منه أنه نزع النعلين. فقال العلماء رحمهم الله: فإذا وقع للإنسان شيء من ذلك فهذا دليل على أن المسلم إذا وقع منه أنه لم يعلم الحال فإن لا يترتب على ذلك شيء. لذلك قال العلماء رحمهم الله: إن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها. كذلك قالوا: ومثل النسيان الخطأ والجهل، الخطأ والجهل. وهذا ما جاء كما ذكرنا لكم في حديث عبد الله بن عباس عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاء أن الله سبحانه وتعالى قال عند كل جملة من الدعاء في آخر سورة البقرة قد فعلت. فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، إلى آخر ما جاء في حديث مسلم من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة. فلو أن جاهلا تكلم في الصلاة هو جاهل بالحكم، فإنه كذلك لا يبطل هذا التكلم العبادة ولا يبطل الصلاة. وأما المأمورات فإنه لا يسقط بالنسيان ولا الخطأ ولا الجهل. أما في المأمور فإنه لا يسقط المأمور بالنسيان ولا غيره. قال العلماء رحمهم الله: وفرق بين المأمورات والمحظورات، فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه. وكذلك لو ترك شيئا من أركان الصلاة أو غيرها من العبادات فإن هذا الركن لا يسقط. ويدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فالتفريق بين نسيان المأمورات ونسيان المحظورات إنما هو تفريق مبني على الشريعة الإسلامية وعلى النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نسي العبد مأمورا فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا المأمور، ولو فعل العبد محظورا نسيانا فإنه لا يجب عليه، والعبادة على وجه النسيان لا يخل لا لا لا, لا تختل كما ذكرنا في تقرير هذه المسألة فهذا ما هو فكلام هذا هو المتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقى. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي جامع أهله، فإذا قد ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالجماع عند ذكرنا للمفسدات في حديث أبي هريرة، وهناك أحكام أخرى سنذكرها الآن. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فدل من هذا على أن هذا الأمر منه كان في نهاية رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ وفي رواية: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس هذا الرجل ومكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما يقول الصحابي الجليل: فبينما نحن على ذلك إذا أوتي وأتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأوتي إليه بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل وهو الزنبيل. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أين السائل؟ يسأل عن هذا الذي قد وقع على امرأته في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. ك كذلك الرجل قال لما قال نبينا جاء في رواية لما قال وسلم أين السائل قال أنا، فقال له وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية في مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، حرتين هي الحرة التي تكون عليها على ظاهرها حجار سوداء. قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، قال له أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. وقد سبق معنا هذه المسألة، مسألة إذا كان من العبد أنه وطئ أهله في نهار رمضان، قلنا أن هذه الكفارة كفارة مغلظة في الصيام، فهل يقضي هذا اليوم؟ وذكرنا ما جاء عند أبي داود في سننه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمره أن يقضي يوما مكانه ويستغفر الله جل وعلا. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحته وضعفه، والذي عليه بعض أهل العلم أنه حديث صحيح، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه كما تقدم معنا في ما ذكرناه في مسائل الجمع. في قول هذا الرجل هلكت، قال أهل العلم رحمهم الله المراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت الذي هو ضد الحياة الحسية، كما يذكره أهل الفرائض هلك هالك أي مات، هلك هالك أي مات، هذا المقصود به الموت الذي هو ضد الحياة الحسية. ويطلق الهلاك كذلك على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. فعندنا الهلاك يطلق على أمرين، يطلق هذا الهلاك على الهلاك الذي هو الموت كما ذكرنا، كما يقول أهل الفرائض هلك هالك وخلف كذا وكذا من التركة، هذا المقصود به أنه مات. فالهلاك المقصود به في مثل هذا أنه قد مات وهو ضد الحياة الحسية. ويطلق كذلك كما جاء في هذا الحديث على فعل المحرم الموجب للإثم المهلك. قال هذا الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هلكت، أي أني هلكت فوقعت في أمر محرم موجب للإثم المهلك. وجاء في رواية احترقت، وأن هذا الأمر يؤدي إلى الاحتراق عياذا بالله في نار الجحيم. ذلك قال العلماء رحمهم الله، وهذا دليل على أن وطأ الرجل أهله في نهار رمضان أنه من كبائر الذنوب. ولم يأتي في الصيام من جهة الكفارة في المفطرات إلا في الجماع، إن كان بعض أهل العلم قد ألحق الأكل والشرب بالكفارة المغلظة، لكن الصواب أنه ليس هذا إلا في الجماع. فلما قال له نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما لك، وهذا فيه دليل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه، يدري أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه. في قوله هلكت واحترقت، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة المغلظة، فقال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. وفي رواية كما جاء عند أحمد في المسند أن هذا الرجل ضرب على عنقه وقال والله يا رسول الله لا أملك غير هذه، كما جاء في رواية عند أحمد في المسند. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وهذا فيه فائدة كذلك كما ذكرنا في مسألة حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ قالت لا. وذكرنا هناك أنه يجوز أن يقال للرجل الفاضل لا، أنه يجوز أن يقال للرجل الفاضل لا دون أي يعني الحاقات أو أي احترازات، فإنه يجوز للرجل أن يقول الرجل الفاضل لا. فهنا هذا الرجل قال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هو سيد الخلق، قال له لا. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء يعني مما يؤكل؟ قالت لا. كذلك ما جاء في قصة جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منه الدابة فقال له بعنيها، فقال له جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا. فقال العلماء رحمه الله وهذا فيه كما مر معنا في حديث عائشة جواز أن يقول الرجل للفاضل لا، وليس هذا من سوء الأدب، وليس هذا من سوء الأدب. فما يعني يكون من بعض الناس في زماننا من بعض الأقوال التي قد يلحقونها بكلمة لا إذا كان مع الفاضل، فإنه لو جردها من ذلك فليس ذلك من سوء الأدب، فإنه قد قيلت هذه الكلمة لسيد الخلق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. جاء في رواية عند أحمد وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ويعني من جهة أنه يملك نفسه عن أهله، ولهذا لم يملك نفسه في صيام شهر واحد وقع حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين؟ فكيف بشهرين؟ ذلك قال وهل، قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، يعني أنه ما وقع من ذلك إلا أنه لا يملك نفسه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني بزنبيل ومكتل فيه تمر. في هذا الحديث أنه يجب بالوطء في نهار رمضان الكفارة المغلظة، يجب بالوطء في نهار رمضان الكفارة المغلظة. وهذه الكفارة المغلظة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ الصحيح قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن هذه الكفارة على الترتيب لظاهر هذا الحديث، الترتيب ككفارة الظهار، يبدأ في أول الأمر بعتق الرقبة، فإن لم يجد فبالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد ولم يستطع على الصيام أنه عليه أن يطعم 60 مسكينا. الصواب هو قول جماهير أهل العلم أن هذه الكفارة المغلظة على الترتيب وليس على التخيير، خلافا لمالك، فإن مالكا رحمه الله رأى أن هذه المسألة على التخيير، لكن الصواب على ظاهر هذا الحديث، فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام. وأما غير الوطء من المفطرات فلا يجب فيه كفارة، على الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم رأوا الكفارة كذلك تقع في غير الجماع، لكن الصحيح أن ذلك لا يقع إلا في الكفارة المغلظة، لا تكون إلا في الجماع. كذلك لو كان في صيام واجب في غير رمضان كقضاء رمضان أو في صوم نذرين، إما واجب من أصل الشرع، وإما يعني ما يكون شيء قد ألزم الإنسان بها به نفسه في غير رمضان. قال العلماء رحمهم الله: كذلك الوضع في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، وهذا هو الصواب. كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله، وذكر كذلك ابن سعدي، وكذلك هو المكتبي عند أشياخنا عند الشيخ الباب رحمه الله، وكذلك عند الشيخ العثيمين، أن لو أن إنسانا كان عليه قضاء من رمضان، رجل سافر في رمضان وأفطر في السفر، ثم لما جاء شوال قضى ما كان عليه من رمضان، وفي هذا القضاء جامع أهله، فإنه يأثم بهذا الجمع بلا شك، لأنه قد شرع في الواجب، والشروع في الواجب لا يجوز للعبد أن يقطع الواجب بعد أن شرع فيه من جهة الأصل، من جهة الأصل. فمن شرع في واجب بخلاف المندوبات، فإن المندوبات الخلاف فيها مشروع، قد ذكرناه لكم أنه من هل الشروع في الندب يصيره فرضا، وقد ذكرنا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الشروع في الحج أو العمرة المندوبتين أنه يصيرهما فرضا، لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فلو شرع العبد في حج نفل، أو شرع المسلم في عمرة مستحبة، فإنه الشروع في العمرة والحج بإجماع أهل العلم أنه لو كان ندبا أنه يصيره فرضا. كذلك لو كان الجهاد ليس من فروض الأعيان والتقى الصفان، فإنه لا يجوز للعبد أن يفر، فإن هذا من الفرار الذي قد جاء النهي عنه. ولو كان الجهاد في حقه تلك اللحظة ليس، لو كان الجهاد من جهة الأصل ليس واجبا عليه وجوبا عينيا، لكن هنا كذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه الشروع وبعد التقاء الصفين أنه لا يجوز للعبد أن يفر، وأن هذا من الفرار يوم الزحف. اختلف العلماء في باقي العبادات: الصيام، الصلاة، لو شرع العبد في صلاة نفل، أو شرع العبد في صيام نفل. قد ذكرنا هذه المسألة عند ذكر الحديث عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم. قال: أرنيه، فإني أصبحت صائما فأكل أفطر، مع أنه قد شرع في الصيام ولكن كان صوم نفل. لكن لو كان صوم فرض كقضاء، فإنه لا يجوز للعبد أن يقطع صوم الفرض. لو قطعه بالوقت قضاء رمضان، أراد أن يقضي رمضان في شوال وقطعه بالوقت وطأ أهله، ماذا عليه؟ نقول: بلا شك أنه آثم وقد أفسد صومه، ولكن هل عليه الكفارة المغلظة؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس على الكفارة المغلظة، لأن الكفارة قول الفقهاء رحمهم الله لحرمة زمان رمضان، لحرمة زمان رمضان، وهذا القضاء الذي كان في غير رمضان لم يقع في زمان الحرمة، لكن يأثم في الوضع في صيام الفرض دون النفل، دون النفل، لأن قلنا أن الصحيح في النفل أنه لا يصيره فرضا، فيأثم في الوقت في صيام الفرض دون النفل. وكذلك هذا الحديث في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له: تصدق به، فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. جاء في رواية أن هذا الرجل أقسم، قال: والله يا رسول الله، كما جاء في الصحيحين في رواية، قال: فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين. أخذ العلماء رحمهم الله من قسم هذا الرجل أنه يجوز للرجل أن يحلف على غالب ظنه، فإن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وهذا الصحابي الجليل لم يتبع كل بيوتات المدينة النبوية، فإنه قد يكون هناك من هو أفقر منه، ولكن قال العلماء رحمهم الله حلف هنا على غالب ظنه. قالوا وإذا حلف المرء على غالب ظنه أن هذا الأمر جائز. قال والله لو قال إنسان على غالب ظنه في مسائل ولم يكن هذا الأمر بتتبع وعلى يقين، فإن هذا الأمر يجوز لما جاء هنا من حديث هذا الرجل من قوله فوالله ما بين لابتيها، فهنا قد حلف على غالب الظن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقل له لا تحلف لا تقسم لعل هناك بيوتات أخرى لا تعرفها أو هناك منازل لم تقف عليها إلى آخره، لا، أقره النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الرجل قد حلف على غالب ظن. ذلك أخذ العلماء هنا فائدة أن المسلم إذا حلف على غالب ظنه أنه ليس عليه شيء، حتى ولو كان هناك بيوتات أفقر منه كما في هذا الحديث، أنه ما دام أنه قد غلب الحمد لله ما دام أنه قد حلف على غالب ظنه حتى لو كان هناك في الواقع ما يخالف هذا الأمر أنه لا يحنث، أنه لا يحنث لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أقر هذا الرجل. قال الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. هذه حالة غريبة، لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنه جاء في أول الأمر جاء هالكا خائفا، ثم بعد ذلك كان منه ما كان من جهة أنه أراد أن يأخذ هذا التمر، فضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك لما أعطي هذا التمر وأعطاه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقال تصدق به على أهلك، رجع إلى قومه قال وجدت عندكم الضيق، لأنه قد خوفوه قبل أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليهم قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة. قال وقد روى هذه الرواية أيضا أحمد رحمه الله حديث سلمة صخر، فضحك هذا الرجل، فضحك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حتى بدت أنيابه. أخذ العلماء رحمهم الله هنا فائدة، قالوا والضحك في محله محمود، والضحك في محله محمود، وهذا دليل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولين جانبه، كما قالوا أيضا وفي المقابل الضحك في غير محله دليل على قلة العقل. فهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضحك لأن هناك أمر قد استوجب ذلك، فبعض الناس تكون عنده شدة ولا يضحكون ولا يحصل منهم ضحك، ويقول لو ضحكت بين زملائي أو بين أهل بيتي أو بين أقراني فإن ذلك سينقص قدري، أو إذا كان مسؤولا في دائرة أو مديرا في مؤسسة أو في شركة فإنه لا يضحك، ويقول لو ضحكت فإن ذلك سينقص من قدري ومقداري وسيجرئ علي الموظف من كان تحت ولايتي من الموظفين، هذا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وهو الذي يعني سيد الخلق أجمعين وسيد الأول والمرسلين الأول والآخرين، ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه جاء في هذا الحديث أنه ضحك حتى بدت أنيابه. قال العلماء رحمهم الله وهذا دليل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولين جانبه، فما يكون من بعض الناس في هذا الباب فقد خالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أن يكون الضحك في محله، إذا قال العلماء والضحك في محله محمود. وأما في غير محله فهو دليل على قلة عقل الضاحك. فلما رأى ذلك منه صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. قال بعض أهل العلم ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنه تجزئه، ولو صحيح لو أن الإنسان عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أن ذلك يجزئه. لو اعتق الإنسان عن آخر وكان هذا فإنه يجزئه بعد ذلك من كفار صلة عامة، يجزئه ذلك سواء كان في ظهار أو كان في من كان معنا هنا أو كان في خطأ، إلا في الصيام فإن الصيام لا بد أن يقوم به العبد، فإنه من العبادات البدنية فإنه لا بد أن يقوم به إن وقع في هذا الأمر أو ينتقل إلى إذا عجز ينتقل إلى الإطعام. قال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم وهي مسألة خلافية عندهم يجوز دفعها إليه أيضا كما جاء في هذا الحديث. وهل تسقط عنه أو لا تسقط عنه؟ العلماء رحمهم الله بعضهم قال إن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه لم يكن من قبيل الكفارة، أنه تصدق به عليه. وقال بعض العلم بل كان من قبيل أنه تسقط عنه، أنه تسقط عنه. المسألة خلافية عند العلماء، منهم من قال أنها تسقط عنه وتبقى في ذمته حتى يعني يجد شيئا، ومنهم من قال تسقط عنه لو أنه لم يعني يستطيع كفر عنه آخر، فإن هذا الأمر جرى مجراه التكفير عن الغير فيقع في محله وليس عليه أن يكفر مرة أخرى. والمسألة عند العلماء رحمهم الله خلافية. كذلك العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث أن المسلم إذا وقع فيما يهلكه وفي الذنب أنه ينبغي له ويجب عليه المبادرة بفعل ما يذهب الإثم، فيجب على المسلم إذا وقع في الذنب أن يسارع إلى التوبة، ولو كان هذا الذنب في يعني متعلقات أخرى مثل هذا الحديث من الكفارات يجب عليه أن يبادر إلى ما تبرأ به ذمته ذكر العلماء رحمهم الله هنا بالإضافة إلى ما ذكرنا من مسائل في عند ذكرنا للجماع وما فيه من مسائل، ذكر العلماء هنا مسائل كذلك. من هذه المسائل من جامع ولم يكفر حتى جامع مرة أخرى، إنسان جامع أهله ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى، فما الحكم؟ هل عليه كفارة أخرى؟ قال العلماء رحمهم الله إن كان في نفس اليوم، يعني جامع في يوم أبطل صومه ثم بعد ذلك جامع في نفس اليوم، قال أهل العلم إن كان قد جامع في نفس اليوم فكفارة واحدة قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد، فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا بإجماع أهل العلم. يعني لو أن إنسانا جامع أهله ولم يكفر ثم جامع أهله مرة أخرى في نفس اليوم، هل عليه كفارتان أو كفارة واحدة؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن من جامع أهله ولم يكفر ثم جامع أهله في نفس اليوم مرة أخرى أن عليه كفارة واحدة، قالوا قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد، فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد نقل الاتفاق صاحب الشرح الكبير، كذلك نقله البهوتي في المنح الشافيات، فإن البهوتي قال وإن جامع في يوم ثم أعاده فيه قبل التكفير فكفارة واحدة بغير خلاف، فكفارة واحدة بغير خلاف. وبعض أهل العلم قال، وننتقل إلى المسألة الثانية التي هي من كفر ثم جامع، من كفر ثم جامع في نفس اليوم. المسألة الأولى فإن جامع ولم يكفر حتى جامع مرة أخرى في نفس اليوم، ذكرنا أنه بإجماع العلماء أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. المسألة الثانية إن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى، ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى، يعني وطأ أهله في نهار رمضان ثم كفر بعتق رقبة مثلا، ثم عاد ووطئ أهله في نفس اليوم مرة ثانية بعد أن كفر، هل عليه كفارة ثانية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. قالوا قول أصحاب القول الأول، قالوا عليه كفارة ثانية، وهذا هو قول الحنابلة، قالوا لأنها عبادة تجب الكفارة فيها بالجماع، فتكررت بتكرر الوطئ إذا كان بعد التكفير كالحج، هذه العبادة تكررت ثم حصل منه أنه كفر ثم جامع مرة أخرى، فقالوا كالحج لو أنه حصل منه أكثر من مرة أنه كذلك عليه، ولو كفر أن عليه أن يكفر مرة أخرى. القول الثاني هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا شيء عليه، وأنه لا كفارة عليه في المرة الثانية، لأنه قد أفسد صيامه بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، ولم يقع جماعه الثاني في محل استوجب الكفارة، لأنه وقع في وقت هو مفطر فيه في الأصل، إن كان الواجب عليه أن يمسك، لكن حتى وإن قلنا الواجب عليه أن يمسك إلا أنه كذلك لا يترتب على ذلك أنه يكفر مرة أخرى، لأنه لم يصادف صوما في الحقيقة، لم يصادف صوما في الحقيقة. المسألة الثالثة لو أنه جامع أهله في يوم آخر، يعني جامع أهله في أول يوم رمضان عليه كفارة، ثم جامع أهله في اليوم الثالث من رمضان عليه كفارة ماذا؟ أخرى، عليه كفارة أخرى، وهو قول أهل العلم رحمهم الله العامة. فعندنا من المسائل الآن من جامع أهله في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع أهله مرة أخرى في نفس اليوم، فقلنا أنه كفارة، كفارة كم؟ واحدة، قياسا على من لو أكل مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا ذكرنا أن هذه المسألة خلاف فيها بين العلماء كما ذكر ذلك صاحب شرح كبير، كذلك الطهوتي في المنح الشافيات. المسألة الثانية إن كفر ثم جامع في نفس اليوم، فإن هذه المسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، فقالوا إذا جامع في نفس اليوم بعد أن كفر أن عليه كفارة ثانية، وهذا هو قول الحنابلة. القول الثاني قول حنفية والمالكية والشافعية، قالوا ليس عليه شيء إلا ما كان من كفارة أولى فقط في الجماع الأول في نفس اليوم، أما لو كرر على ذلك الجماعات حتى وإن كفر سابقا أنه ليس عليه إلا الكفارة السابقة إذا كان هذا الأمر في نفس اليوم، لأنه لم يصادف صوما. مسألة الثالثة لو كفر، لو وطئ أهله أو جامع أهله في أيام متعددة، فإنه بلا شك أنه على كل يوم كفارة، حتى ولو كان هذا عياذا بالله في كل شهر أنه عليه كفارة 30 يوم، كفارة 30 يوم. وقد عرض على اللجنة الدائمة مثل هذه المسألة أنه جامع أهله في كل رمضان، وكان هذا منه يعني ليس عن يعني واقع منه عن جهل يعذر به، فرأت اللجنة الدائمة أنه يكفر عن 30 يوم، أنه يكفر عن 30 يوم. من جامع من كذلك العلماء رحمهم الله قالوا من جامع أهله في نهار رمضان هل يلزمه الإمساك؟ من جامع أهله في نهار رمضان هل يلزمه الإمساك؟ بعض أهل العلم قالوا لا يلزمه الإمساك، لأنه أصبح إمساكه لا ينفعه. وبعض أهل العلم قال بل يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، وهذا قد أفسد شهره وأفسد يوما بلا عذر، فيجب عليه الإمساك. قال الحنابلة رحمهم الله وكل من لزمه الإمساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا، هذه مسألة أخرى، كل من لزمه الإمساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته. قلنا الآن أن العلماء رحمهم الله ذكروا مسألة الإمساك في اليوم الذي قد أفطر فيه، وهذا الذي قد أفطر فيه إما أن يكون إفطارا بعذر أو يكون إفطار بغير عذر. قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا أفطر بعذر، كان يكون مسافرا وأفطر في حال سفره، ثم أتى أهله في نهار رمضان، يعني جاء من السفر كان مفطرا ثم دخل المدينة فيها أهله، وجد أهله قد طهروا من حيض، يعني المرأة كانت حائض في أول النهار ثم طهرت في أثناء النهار، فإنها يجب عليها لا تصوم، لأنها كما ذكرنا أن الحيض من موانع الصيام، فهي كانت في أول النهار مفطرة تأكل وتشرب لعذر الحيض ثم بعد طهرت. فجاء هذا المسافر الذي هو الزوج قد كان قد أفطر في سفره ودخل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى البلد الذي يعيش فيها ويقيم فيها، ودخل على أهله وأهله قد خرجوا الآن من الحيض وقد استحموا واغتسلوا، فوطئ أهله. الحنابلة رحمهم الله قالوا فإذا جامع في هذا اليوم الذي لزمهم صيام بقيته فعليه الكفارة، لأن هذا الإمساك جاء في صيام واجب في نهاية رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. حنابلة رحمهم الله قالوا فعليه الكفارة. وقال بعض أهل العلم، وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، أنه من كان قد أفطر في أول يومه لعذر فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم حتى ولو زال عذره، لأن هذا المسافر قد زال عذره وأصبح مقيما، والمرأة لما طهرت قد زال عذر الحيض وأصبحت طاهرة. فذهب بعض أهل العلم القول الثاني إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار بعذر ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، خلافا للحنابلة، هذا قول كثير من أهل العلم رحمهم الله، وهذا هو الصواب. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك رجح ذلك أيضا شيخ الشيخ العظيم رحمه الله، وهذا لما ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني إذا كان من الإنسان أنه كان مريضا مثلا وأفطر لمرضه ثم شوهي في أثناء النهار هل يمسك؟ الصواب أنه لا يمسك، كما قال عبد الله بن مسعود من أكل في أول النهار فليأكل آخره. فنقول هذا الذي قد قدم من سفر وقد كان قد أفطر في سفره ثم جاء إلى أهله وجد أهله قد طهروا من حيض واغتسلوا من الحيض في ثنايا النهار، وكل منهما قد وقع منه الإفطار في أثناء النهار وزال العذر، فلو وقع منهما الجماع ليس عليهما شيء إلا قضاء هذا اليوم، لأنه كما قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخر. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذه المسألة مما يلغز بها، هذه المسألة مما يلغز بها، يعني ذكرنا نحن أن الصيام له يجب الصيام على من كان من توفرت فيه ستة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. فيقول شيخ الشيخ عثيمين رحمه الله، وكان يعني يذكرها في الألغاز الفقهية، يقول: رجل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وكذلك خالي من الموانع، إذا كانت امرأة أيضا، ولا يجب وجامع أهله في نهار رمضان ولا يجب على أحدهما الكفارة، ولا يجب على أحدهما الكفارة إلا ما يجب، إلا أنه ولا يكون منهم الإثم، كذلك عليهم الإثم إلا ما يكون من القضاء فقط. قال الشيخ رحمه الله: والجواب على ذلك إذا جاء الرجل من سفر وكان قد أفطر في سفره ثم دخل إلى بلده ووجد أهله قد طهروا من الحيض وقد اغتسلت في أثناء النهار ووطئ أهله، أنه ليس عليهما شيء، لا على الرجل لأنه قد أكل أول النهار، ولا على المرأة لأنها قد أكل كذلك قد كان منها ما كان من الحيض ثم طهرت. وأدل على ذلك ما ثبت من قول عبد الله المسعود هو أصل في هذه المسألة، أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. كذلك من المسائل: من قدم من سفر نهارا وهو صائم، قدم بلده، هذه مسألة مهمة، ثم جامع زوجته عمدا، هذا لم يفطر في أثناء السفر، لا لو قد أفطر، هذا لم يفطر في أثناء السفر، ثم دخل بلده وهو صائم في رمضان، ثم وجد أهله على يعني وكان يعني مشتاقا له على حلة وعلى جمال إلى آخره في ذلك الوقت، فحرك هذا الأمر عنده ما حرك يعني من الشهوة لزوجته، فوطي أهله بعد أن كان صائما، قدم من سفر وهو صائم نهارا ودخل بلده وهو صائم، هنا انقطع ما كان يترخص به في السفر، ثم جامع زوجته عمدا، فهل نقول أنه لكونه كان مسافرا أنه ليس عليه شيء؟ لا، لأنه كان مسافرا لكنه بقي على صيامه ثم دخل بلده وهو صائم، فهنا انتهت رخص السفر، فأصبح مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خالي. إذا كانت كذلك المرأة فقد ارتكب محرما لو أتى أهله وهو على هذا الحال، فقد أفسد صومه وارتكب محرما وأثم، وعليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء والكفارة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، لأنه فك عنه وصف السفر وأصبح مقيما، فوجب عليه ما يجب على المقيم. المسألة كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب: من قدم من سفره ليلا ثم جامع نهارا فعليه القضاء بلا شك والكفارة من باب أولى، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فهذه بعض المسائل المتعلقة بحديث المجامع أهله في نهار رمضان. لذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله من المسائل: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فالواجب عليه أن ينزع، ولا يقال أنه يعني مثل الأكل والشرب، لا، فالواجب عليه أن ينزع مع أول طلوع الفجر، لكنه هذا النزع قال العلماء الإبقاء، قال بعض العلماء الإبقاء جماع والنزع جماع، ذلك قال الحنابلة رحمهم الله وهو الصحيح من مذهبهم: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال، مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب. قالوا لأن النزع جماع يتلذذ به أشبه العلاج، أشبه العلاج وقبل الأول، فإذا أبقاه فهو عليه القضاء والكفارة، وإذا كذلك نزع فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة. وقال بعض الحنابلة لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي. قالوا لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف ألا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها لا يلزمه شيء. وكذلك قال مالك لا يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعل من ترك الجماع. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب خلافا لمذهب الحنابلة. إن كانت جاءت رواية أخرى كما هو قول الجمهور، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه ليس عليه شيء. قد قال بعض أهل العلم أن الكلام في هذه المسألة من قبيل الاستحالات، من قبيل الاستحالات. فالصحيح على كل حال أنه لو أن الواجب عليه أن ينزع، وأنه لا يجب عليه لا أنه لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة، ولا يبطل صومه بذلك لأنه قد فعل ما يقدر عليه، كما قال مالك. قال مالك لا يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعل من تركه، من ترك الجماع، من ترك الجماع. نتوقف عند هذا القدر، وغدا بإذن الله جل وعلا سننتهي من كتاب مما يتعلق بهذه المسائل، وندخل بإذن الله جل وعلا في باب في قيام شهر رمضان. سيبقى لنا ما مسائل السفر وما يتعلق بها من الرخص السفر، كذلك ما جاء في الترخيص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. سيبقى لنا يعني ذكرنا أن الصائم من توفر فيه ستة أوصاف فإنه يجب عليه الصوم، وضد ذلك لا يجب عليه الصوم، فقلنا أن يكون مقيما، فمن كان مسافرا كذلك. سنذكر المسائل المتعلقة بسفر الصائم، وكذلك ذكرنا أيضا أن يكون قادرا، فمن كان ضد القدرة كالعاجز الذي هو المريض، وكذلك كبير السن، وكذلك سنتكلم وسنعلق على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكلام أهل العلم رحمهم الله من جهة هل هذا في كل صيام أو في صيام النذر خاصة، سنتكلم على هذه المسائل، ونشرع بعد ذلك في حديث في باب في قيام شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والإعانة، والله تعالى أعلى وأعلم.